الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها المباركون، كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن الخزي وأخذنا منحا فقهيا فيه، واليوم نتم الحديث عنه في حلقته ودرسه الثاني، ونتحدث فيه عن منحا يتعلق بالآخرة ويتعلق بالسيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله عز وجل ذكر في سورة النحل خبر أهل الإشراك، والآيات كلها في فواتحها تدل على ربوبية الله حتى يلزم الناس بتوحيد الألوهية. ومما جاء في تلكم الآيات الغرر قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هذه هي الآية التي نشرع إن شاء الله في تفسيرها. قوله جل وعلا: ثم يوم القيامة يخزيهم، جاء بعد قول الله عز وجل قبلها: وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهذا الحديث عن الدنيا. ثم يأتي الخطاب القرآني يتحدث عن حالهم في الآخرة. قال: ثم، وثم حرف عطف، لكنه لا بد فيه من التراخي، لا بد فيه من التراخي، أي أن الأمر لم يقع في آن واحد، والتراخي يقدر بقدره بحسب قرائن من حوله. ثم يوم القيامة، أي يوم يحشر الناس يقومون، يخزيهم بمعنى يفضحهم، ويقول، أي رب العزة يخاطب أهل الإشراك في الموقف العظيم، فيقول جل وعلا: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ شركائي أضافها رب العزة هنا إلى ذاته المقدسة، إلى ذاته المقدسة. قال البقاعي رحمه الله: إن هذه الإضافة لسببين. لكم؟ لسببين. الأولى لبيان التناهي في الغضب، لبيان التناهي في الغضب، والثانية لأن ذلك أقطع في التوبيخ، أقطع في التوبيخ. وقد قلت إن هذا القول تعليلا، من قاله؟ البقاعي. أين قاله؟ في نظم الدرر، كتاب اسمه نظم الدرر، كتاب تفسير الإمام البقاعي رحمه الله. أين شركائي الذين كنتم، أي دأبكم شأنكم، تشاقون فيهم؟ تشاقون من؟ تشاقون أوليائي. والمعنى أن أهل الإشراك كانوا يتمسكون بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، ويحاجون المؤمنين الموحدين بتلكم الأصنام والأوثان التي يزعمون أنها شركاء مع من؟ مع الله. فرب العزة يقيم عليهم الحجة يوم القيامة ويظهر الأمر بجلاء ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ والمعنى أن الشقاق والنزاع الذي كان حاصلا ما بين أولياء الله وما بين أولياء الشيطان كان في قضية توحيد الألوهية، في قضية توحيد الألوهية. ولما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ سيرة أصحابه، تقرأ ما وقع خاصة في أيام العهد المكي، تفقه مثل هذه الآيات كثيرا، لترى أن القرشيين وأخبارهم وأحوالهم كلها كانت أنهم بكل قواهم يزعمون أن مع الله آلهة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كل حاله، كل دأبه، كل قوله على أن الله عز وجل ليس معه شريك، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومع ذلك هؤلاء الطغاة من أهل الإشراك لا يمكن أن يكونوا جميعا على حال واحدة، لكن ينبغي أن تفرق. هم يوم القيامة في النار على حال واحدة، لكن في الدنيا يمكن التفريق بينهم. واضح؟ في الدنيا ولو كانوا جميعا مشركين يمكن التفريق بينهم، لكن العاقبة في الآخرة يكونون جميعا حطبا لمن؟ لجهنم. يكونون جميعا حطبا لجهنم. من الأدلة على ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد خرجت قريش ربنا يقول بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سمى أقواما، سمى نفرا، سمى عددا، قال: هؤلاء إذا لقيتموهم لا تقتلوهم، مع أنهم كانوا مشركين. بعضهم يرجى أن يكون قد أخفى إيمانه، أخفى إيمانه. وبعضهم كانت له يد، كانت له سابقة، مثلا أبو البختري بن هشام، هذا أحد الذين سعوا في أن الصحيفة التي كتبت فيها قريش مقاطعتها لبني هاشم سعى في أنها تزال تذهب، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له هذا، فقال إذا لقيتم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوه. فلقيه رجل من بلي القبيلة المعروفة، صحابي أظن اسمه زياد البلوي، زياد بن مجذر، فلما لقيه قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقتلك، وهذا أبا البختري بسيفه، لكن كان معه رجل صاحب له، قال أوى تتركون من معي؟ قالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قتلك أنت ولم ينهانا عن قتل هذا. ماذا قال؟ قال والله لا تتحدث نساء قريش أنني تركت زميلي يقتل ونجوت، إما أن تقتلانا سويا أو تتركانا سويا، وأخذ يحاربهما، فاضطر زياد إلى أن يقتله، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر له وقال يا رسول الله والله ما قتلته حتى هم بقتالي، يعني لم أجد بدا، لو لم أقتله لا لقتلني. فانظر إلى ثمة شيء يا بني يسمى سؤدد نفسي، سؤدد داخلي، وإن كان على باطن، لكن الآن أنت إذا نجوت ما يضرك أن تقول نساء قريش، لكنه كان من سؤدده يقول والله لا تتحدث نساء قريش أنني نجوت وأن من معي قتل. وهذا يعطيك إشارة أن النساء لا يقدم، إنما يحمان، يعني يحميهم الرجال، هم الأصل في النساء بيوتهن، وإنما تفرح المرأة بالرجل إذا كان بهذا. لكن الناس في زماننا، الأمة في زماننا، لما استسقت من الغرب أخذت من الغرب أنه يقدم النساء على الرجال، أو يجعل النساء مع الرجال في وقف مكان وخندق واحد، وهذا باطل عقلا، باطل نقلا، باطل طبعا، باطل شرعا. نعود لما نحن فيه، في قضية أن أهل الإشراك لا يمكن أن يكونوا جميعا في شأن واحد. والسؤدد كان يحكم المجتمع الجاهلي. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة إسلامه الشهيرة خرج يريد رسول الله، فلقيه رجل فأنبأه أن أخته آمنت، وأن زوج أخته سعيد بن زيد آمن، فغير الوجهة بقدر الله، والله يقول والله يحول بين المرء وقلبه. فذهب إلى بيت أخته، طرق الباب، كان خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه يقرئهما القرآن في صحيفة معه، اختبأ خباب، أخفت الأخت الصحيفة عند فخذها، دخل عمر، ما القول الذي أسمع؟ أنكر في بادئ الأمر، أصر عليهما، أخبراه، قام إلى زوج أخته فلطمه، قبل أن يلطمه قامت الأخت تدافع عن زوجها فلطمها فسقطت، فلما سقطت رأى أخته قد سقطت، جاءته نخوته العربية، لا يوجد حر يفرح بضرب امرأة، فلما رأى أخته قد سقطت وصفع وقد صفعها وكأن شيئا من الأذى لحقها، تغير الحال بقدرة الكبير المتعال. وكم من منحة في طي محنة، لما تغير قال أعطوني الصحيفة، في أول الأمر تردد، خاف، رفض، أصر، قال قولا لينا قبل. تقول بعض الروايات إنه ما أمراه بالاغتسال، وهذا عندي بعيد، لأن الأمر والطهارة لم يكن قد نزلت بعد، أنا أتكلم في أول الإسلام، غاية الأمر أنهما أعطياها الصحيفة، أخذ عمر الصحيفة وكان يقرأ، فقرأ أوائل فواتح سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه كلمات والله تزلزل جبال، قرأها عمر تغير، قال دلاني أين مكان محمد، خرج خباب حينها من مخبئه، شعر أن عمر قد تغير. لما خرج قال يا عمر إني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عز الإسلام بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، وأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زاده نورا على نور. قبل خباب أن يدله فأخبره أن رسول الله في دار الأرقم بن أبي الأرقم. خرج عمر إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، طرق الباب، من كان قريبا من الباب نظر من ثقب الباب، رأى عمر عرفه، قال يا رسول الله هذا عمر متوشحا سيفه. فقال حمزة كان قد آمن، يا رسول الله دعه يدخل، فإن أراد خيرا كافأناه، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فأذن له صلى الله عليه وسلم، فلما دخل أخذ عليه الصلاة والسلام بتلابيبه وقال أما آن لك أن تشهد؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمن عمر، خرج من دار الأرقم، تبعه ابنه عبد الله يومئذ صبي يدرك. قال عمر بعد أن وصل إلى أندية قريش، أي رجال قريش أنقل للحديث؟ قالوا جميل ابن معمر الجمحي. فقال له عمر، ذهب إلى جميل قال يا جميل أما شعرت أنني أسلمت؟ يقول عبد الله فوالله ما رد على أبي، وإنما وضع ثيابه في فمه ودخل على أندية قريش ونادى يا معشر قريش حتى اجتمعوا عليه، قال إن محمدا قد صبأ، إن عمر قد صبأ، وإذا بعمر واقف على رأسه. قال كذب، بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قامت قريش تعاند، هذا معنى الآية أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أخذوا يشقونه حتى طلعت الشمس وهم ينزعون ثيابه وينزع ثيابهم. فجاء رجل، فلما جاء الرجل سكت الناس، قال ما هذا؟ قالوا عمر صبأ. قال فمه، فمه يعني ماذا يعني فمه؟ رجل اختار نفسه دينا انصرفوا عنه. فانصرف الجميع، يقول عبد الله بن عمر ابنه يقول كأنه ثوب وفسخ، يعني لم يعترض أحد وخرجوا. يقول عبد الله رضي الله عنه فلما هاجرنا إلى المدينة قلت لأبي يا أبي من ذلكم الرجل الذي وقف معك ونجاك من قريش يوم أسلمت؟ قال يا بني ذاك سعيد بن العاص لا جزاه الله خيرا. الآن الإنسان ينيخ مطاياه، كيف يقول عمر عن رجل صنع له هذا الصنيع لا جزاه الله خيرا؟ لأن الله ذم سعيدا هذا في القرآن أعظم الذم، وما كان لعمر أن يثني على رجل ذمه من ذمه الله. الله يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. قلنا هذا العاص ابن وائل السهمي، العاص ابن وائل السهمي، لعله سبق لسان قلت سعيد بن العاص، هذا العاص ابن وائل السهمي، وهو أحد من ذمهم الله في القرآن. والذين ذمهم الله في القرآن كلهم ماتوا على الكفر، الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن وائل. الله عز وجل قال في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا، وقال في أبي جهل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقال في العاص بن وائل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وليس في القرآن آية ذم الله فيها أبا سفيان، لعلم الله في الأزل أن أبا سفيان سيؤمن. والقرآن لا يمكن أن ينزل إلا بالحق، والقرآن لا يمكن أن ينزل إلا بالحق. نعود للآية، فالله يقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ المفترض أن هؤلاء يجيبون، لكن من الخزي الذي هم فيه لا يملكون أن يجيبوا، فيجيب غيرهم. من الذي يجيب؟ سادة الناس. أنا أسألكم الآن، من سادة الناس؟ مشايخ، سادة الناس الأنبياء ومن ورث ما ورثوه وهم العلماء. قال الله في الآية: أين شركائي الذين كنتم تشقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم. الآية هكذا: قال الذين أوتوا العلم. فهم سادة في الدنيا، سادة في الآخرة، لكن ليس العلم بكثرة حفظ الإنسان وقراءته وروايته، إنما العلم الخشية من الله. قال الذين أوتوا العلم، قال العلماء: العلم منشأ كل فضيلة، العلم منشأ كل فضيلة إذا عمل به صاحبه. قال ربنا: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي، وهي البلاء والفضيحة، اليوم، أي يوم؟ يوم القيامة، اليوم الذي يتحدثون فيه، اليوم الذي ينطق هؤلاء فيه ويجيبون رب العزة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء. الخزي عرفنا أنها الفضيحة، ما السوء؟ العذاب. ما السوء؟ العذاب. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وهذا فيه نوع من الحصر، فيه نوع من الحصر، أي أن أهل الإيمان لا يقال إن السوء عليهم، وقد مر معكم في دروسنا هنا وفي غير هنا أن أهل عصاة الموحدين يدخلون النار ليطهروا لا ليهانوا، يدخلون النار ليطهروا لا ليهانوا. الله عز وجل يقول هنا: إن الخزي اليوم والسوء، سماه الله سوء وهو عذاب النار، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. والكافرين جمع مفرده الكافر، ومر معكم أن كفر بمعنى غطى. يقول لبيد: في ليلة كفر النجوم غمامها، بمعنى أن الغمام غطى على النجوم. فلا يسمى الكافر كافرا إلا إذا تلقى الوحي ثم أعرض عنه عياذا بالله. المراد من الآيات معرفة معنى الخزي، معرفة معنى الخزي. جاء الخزي في آيات أخرى، لكن كلها مرت معنا كثيرا منها في دروس قد سلفت وسبقت ولا حاجة للتكرار. لكن إذا أراد الإنسان أن يتوسع وعظا فليعلم أن من دعاء الصالحين أن يقول العبد: اللهم أجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فإن المعصية إذا وقعت وكتب الله للعبد أن يسترها عليه ولم يعلم بها أحد، فإن ذلك من أمارات أن الله سيهيئه للتوبة. لأن الإنسان غالبا إذا علمت معصيته وشاعت فإن قربه من التوبة يكون بعيدا. ولذلك يوصى الكل بأن لا نعصي الله، لكن نقول لأي أحد وقعت منه معصية استزله الشيطان، أول طرائق القرب من الله بعد المعصية أن لا تخبر بها أحدا. ولا ينبغي لأحد أن يكشف ستر الله جل وعلا عنه. كل أمة معافى إلا المجاهرين. ثم بعد ذلك إذا نجى الإنسان من معصية سترها الله عليه يصبح الرجل أحد رجلين: إما رجل يعرف فضل الله عليه أن الله أحبه يوم أن ستره فيحمد الله على أنه ستره ويؤوب إلى ربه بالتوبة، وإما عبد عياذا بالله لم ير لله وقارا وظن أنه نجا من الأولى بفطنته بذكائه بقدرته فيبحث عن معصية أخرى تشابهها، ثم ما يزال يزداد حتى يأخذه الله عياذا بالله أخذ عزيز مقتدر. ووالله إن معصية لا تستطيع أن تخبر بها أبويك فإن الله أجل من أن تلقاه بها. إن معصية لا تستطيع فرحا أن تمضي إلى أبويك لمكانتهما في عينيك فتخبرهما بما صنعت فاعلم أن الله أجل منك ومن أبويك، وليكن الله في قلبك أعظم من كل أحد. وكلما هممت بمعصية تذكر إقبالك على الله يوم تلقاه. الإنسان لو يقدر له أن يقرأ في صلاة الليل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والله لا يحجم بك عن المعصية شيء أعظم من يقينك بأنك تلقى الله. ونحن على يقين أنه لا يوجد مؤمن الله هين في قلبه إلى أن يصل إلى مرحلة لا يهمه أن يلقى الله. هذه منزلة عياذا بالله لا تقال لأهل الإيمان، لكن مما يحفظك الله به، حفظنا الله وإياكم من كل سوء. الشيطان عدو، عدو أي عدو، يأتي للعالم، يأتي للعابد، يأتي لحافظ القرآن، يأتي للحاكم، يأتي للشاب، يأتي للكهل، يأتي للشيخ الكبير، يأتي للغريب، يأتي للمقيم، يأتي لكل أحد. هذا عهد قطعه على نفسه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن لا بد من أن يلجم، ولن يلجم بشيء أعظم من أن تذكر نفسك بأنك ستلقى من؟ ستلقى الله. اللهم إنا نسألك حسن الحياء منك وخشيتك في الغيب والشهادة والرغبة الحقة في لقائك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.